بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب التفسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال سورة الأنعام، قال سورة الأنعام، قال باب قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية من سورة الأنعام. قال وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. قال باب قوله تعالى من سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية من سورة الأنعام، جاء هذا الحديث أو أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في تفسيرها، وهو يفسر لنا بهذا الحديث المقصود في هذه الآية. فعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية، أي لما نزلت هذه الآية نزلت على هذه الصورة وعلى هذا الحال، قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أي لما نزلت عليه وسمعها من جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله سبحانه وتعالى. وفيه جواز التعوذ بأسماء الله وصفاته، واسم الله أو صفة من صفاته تدل على الله سبحانه وتعالى، ولذا فإنه لو تعوذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهذا فيه أنه يتعوذ بالله تعالى، يتعوذ بالله تعالى، ولذا صح أن يقول أعوذ بوجهك، أعوذ برحمتك ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن ينادي أو أن يستغيث بهذه الصفة، أن يستغيث بهذه الصفة على التجريد، يعني مجردة، كأن يقول مثلا يا رحمة الله كذا، يا وجه الله كذا، يا قوة الله كذا ونحو ذلك، فهذا يوهم وصفا ربما يوهم التنقيص. ولذلك إذا أراد أن يستعيذ برحمة الله تعالى فيقول أعوذ برحمتك، لا يقل يا رحمة الله اشمالي أو يا رحمة الله أغيثيني أو يا قوة الله أعينيني، لا، بل إذا قال اللهم أعني بقوة من عندك. اللهم يا قوي، اللهم يا رحيم، اللهم برحمتك أستغيث، وهكذا. نعم. قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، أي لما تلا جبريل هذه الآيات أو نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تلا: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. الآية فيها تهديد، فيها تهديد. الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بعذابه، وأنه سبحانه وتعالى قدير على إنزال هذا العذاب بهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. العذاب الذي من فوق قيل هو الرجم، قيل هو الرجم، أي أن ترجم أو أن يرجم الناس كما رجم من كان قبلهم من الأمم الذين عذبهم الله عز وجل بالرجم، أي بالحجارة من فوق رؤوسهم، كما كان في عاد وثمود. فهؤلاء يعذبوا من فوق رؤوسهم، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه ربه سبحانه وتعالى، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. من تحت أرجلكم قيل الخسف، قيل الخسف، كما عذب به كذلك أمم وأفراد ممن سبق، فخسفنا به وبداره الأرض، وخسف الله عز وجل بأقوام كذلك الأرض في من كانوا قبلنا. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر، يعني إن كان ولا بد من أن يكون العذاب في الأمة أو أن يكون في الأمة ما يؤلمها، أو يكون في الأمة ما يؤلمها، فهذا أهون وهذا أيسر. ولذلك فإن مما يدل على ذلك أيضا ما روى الإمام مسلم وما روى الإمام أحمد في شأن ذلك. ففي صحيح مسلم روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت منها. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ألا يهلك أمتي بسنة عامة. السنة العامة يعني الجوع والجدب والشدة التي تأخذ الأمة بعامة، تأخذها بعامة. قال: وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. قال: فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك إذا وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى، لعله في هذا الحديث كما بعدما نزلت هذه الآية، ألا يهلك أمته بسنة عامة، العذاب الذي كان يأخذ الأمم من قبلنا، عذاب عام بالجوع بالشدة بالجد، فاستجاب الله لطلبه هذا، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى أيضا لذلك، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني إن العدو الذي يتسلط عليهم لا يكون عدوا خارجيا، وذلك لأن العدو الخارجي عدو كافر، إذا تسلط على الأمة ربما استباح بيضتها وأزال شأفتها. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، فاستجاب الله له لذلك. وربما يقول قائل: كيف وأن بعض الأعداء يستبيحون الأمة في أوقات كثيرة والتاريخ مليء، ولعل من أشهر ذلك التتر، استباحوا الأمة، فهذا محمول على الاستباحة لشيء لجزء من الأمة، أما المقصود بالحديث فهو عموم الأمة، أنه لن يأتي أبدا عدو يستبيح الأمة الإسلامية كلها ويبيد يعني شأفتها ويزيل خضرائها، لا، لن يأتي ذلك أبدا، ولن يحدث أبدا أن تزول الأمة الإسلامية من على وجه الأرض أبدا، لكن قد يتسلط عدو على بعض الأمة، بعض قطاعات في الأمة، جماعات، أفراد نحو ذلك، وألا يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه كذلك، ألا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضها بأس بعض، ألا يلبسهم شيعا، يلبسهم من الالتباس، من الالتباس وهو التداخل، تداخل الأشياء في بعضها، ألا يلبسهم شيعا أي ألا يختلط الباطل بالإيش؟ بالحق، أو الحق بالباطل، ألا يلبسهم شيعا، ويجعل فيهم تضاد بين الحق والباطل، يعني يكون فرق من الأمة الإسلامية ضد فرق، ويلتبس هؤلاء بهؤلاء، ألا يلبسهم شيعا، شيعا يعني فرقا وأحزابا. فسأل ربه ذلك يعني لم يكن الإجابة في ذلك، أو لم تكن الإجابة في ذلك، قال: يا محمد إني قضيت قضاء، أو إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض. مفهوم هذا الحديث، أو نفهم من هذا الحديث، أن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة عامة، مجاعة أو شدة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فجاء في حديث آخر عند الإمام أحمد أنه سأل ربه ألا يجعل هذا العذاب في أمته، وألا يلبسهم شيعا، فاستجاب الله له في أمر العذاب، وجعل في الأمة أن تلتبس شيعا، كما في حديث عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا الحديث في الحقيقة رواه ابن مردويه، رواه ابن مردويه مش الإمام أحمد، من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض. الرجم من السماء اللي هو عذابا من فوقكم، والخسف من الأرض من تحت، عذابا من تحت أرجلكم. قال: وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. قال: فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرين، فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرين، وهما ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فهذا ظاهر في الحقيقة في الأمة، هذا ظاهر في الأمة، أن الأمة هذا من البلاء التي ابتليت به، الذي ابتليت به أن يكون بينهم وبين بعضهم الخلاف والنزاع والصراع والافتراق، نسأل الله العفو والعافية. لكن أهل الحق دائما حريصون على جمع الكلمة، جمع الكلمة، فمع هذا الاختلاف وهذا الالتباس وهذا التشيع، إلا أن ذلك ليس معناه أن المسلم يقول لا، الصورة مليئة بالاختلاف وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في الأمة خلاص، فهذا أمر قدري فلا نسعى للاجتماع. لا، الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرانا بالاجتماع في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وغير ذلك من المواضع التي فيها الأمر بالاجتماع وجمع الكلمة. ولذلك هذا الأمر وهو الرجم، العذاب من فوق الرؤوس، أو الخسف وهو العذاب من تحت الأرجل، نجى الله منه الأمة الإسلامية بعامة. لكن قد يقول قائل: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي فيها الإخبار بوقوع الخسف في الأمة الإسلامية، وهذه أحاديث صحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون الخسف بقبائل من العرب، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف الله بأقوام يبيتون على خمر ومعازف وحر، أو نحو هذه الكلمة. فالجواب على هذا، الجواب على هذا أن هذا يكون في بعض أفراد في الأمة، هذا يكون في بعض أفراد في الأمة أو بعض الأمة، وليس في الأمة عامة. انتبه، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، أن هذا الخصف يكون في جماعات أو في أفراد أو في جزء من الأمة، لا يكون في الأمة بعامة. أين؟ قال عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. يعني لو أن ذلك وجد لا محالة فهذا أهون من الخسف والرجم. الرجم والخسف إبادة كلية، إبادة كلية. لكن أن يكون في الأمة شيء من الاختلاف أو النزاع أو نحو ذلك فهذا ابتداء ليس زوالا بالكلية. ثم كذلك فهذا يدل على أن في الأمة من هم أهل خير وحق، بدليل أنه سيحدث نوع من الاختلاف والتنازع والتصارع ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال عن ابن عباس أنه سئل أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده. ثم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدى به، ممن أمر أن يقتدى بهم. قال باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الآية جاءت بعد الآيات في سورة الأنعام التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنبياء الله سبحانه وتعالى، أو أكثر أنبياء الله، أي أكثر رسل الله المذكورين في القرآن. فذكر الله في هذه الآيات كثيرا من الرسل، بداية من قول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وذكر الله تعالى جملة من الأنبياء بعد ذلك. ثم قال الله تعالى في ختام هذه الآيات التي تتحدث عن الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك يا رسولنا، أي الرسل الذين تقدم ذكرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ إخوانه الأنبياء من قبله قدوة له، قدوة له. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم كذلك هو خطاب للأمة من بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أن تقتدي بالأنبياء الذين سبقوا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أصولية تكلم فيها العلماء بسبب هذه الآية. فالآية فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء قبله. فهنا تأتي المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بشرع من كان قبله حتى نزل عليه ما ينسخ ذلك؟ هل كان يتعبد بشرع من قبله؟ فذهب بعض العلماء وهم قلة جدا يعني إلى أن هذا بالفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، واحتجوا بهذه الآية، احتجوا بهذه الآية وهي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فقالوا نعم، هو مأمور صلى الله عليه وسلم بالتعبد بما كان عليه الأنبياء قبله حتى ينزل عليه ما ينسخ ذلك. والصحيح وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن ذلك لم يكن، أي لم يكن متعبدا بشرع من قبله صلى الله عليه وسلم على هذا الإطلاق حتى يأتيه ما ينسخ ذلك، إنما المقصود بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الاقتداء فيما هو متفق عليه أو فيما هو يقع وفاقا بين الشرائع وفي الجملة، مثل أمور العقائد، أمور العقائد، فالعقيدة واحدة، والاقتداء عند ذلك يكون هو امتداد لهذه العقيدة، امتداد لهذه العقيدة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كانوا يوحدون الله تعالى فيقتدي بهم، كانوا يقيمون التوحيد ويحاربون الشرك فيقتدي بهم، كذلك في بعض الأحكام التي كانت في الجملة أيضا توافق ما ينزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال عن ابن عباس أنه سئل أفي صاد، أي في سورة صاد، سجدة؟ فقال نعم، يعني بعض العلماء أو هناك اختلاف بين العلماء في هذه السجدة، وهي المتعلقة بسجود نبي الله داود عليه السلام في قوله تعالى فظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب، فهنا فيه سجود، وبعض العلماء يقولون لا، هذا خاص كان بنبي الله داود عليه السلام، والأرجح أنها سجدة. فقال لهم ابن عباس نعم، يعني هناك سجدة في صد، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداهم اقتده. ماذا يقصد ابن عباس؟ أن أي نعم أن داود عليه السلام ممن ذكر في هذه الآيات، وأن الله قال فبهداهم اقتده، فلما سجد داود لزم أن نسجد كذلك، أن نسجد نحن كذلك. أي نعم. ثم قال باب قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه آية من سورة الأنعام. قال وعن عبد الله رضي الله عنه قال ورفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحد، قال لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال باب قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الآية فيها تحريم فعل الفواحش وإتيان الفواحش وقول الفواحش، والفواحش تعددت أقوال العلماء في المقصود بها هنا، فقيل الفواحش الزنا، الزنا، وقيل الفواحش كل ما استفحشه الشرع وأنكره من الذنوب القبيحة في عرف الناس وفي أحوال أهل الحق والإيمان، فهذا شيء فاحش، يعني عظيم السوء، عظيم السوء. إذن فالفواحش كل ما عظم سوءه وشره كالزنا ونحو ذلك، وإن كانت تطلق على الجرائم أكثر المتعلقة بالأخلاق والأعراض ونحو ذلك كما ذكرنا، كالزنا والعياذ بالله، وكاللواط والسحاق والعياذ بالله ونحو ذلك، وسباب الكلام الفاحش. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفية، فغارت من ذلك، فقالت يا رسول الله دعك من صفية فإنها، وأشارت وما قالت، فإنها كذا، تقصد أو تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني من ما لها أثر سيء. ولما قالت رضي الله عنها ردا على يهود لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السأم عليكم، وهم يلون ألسنتهم ظنا أنه يروج على النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنهم يقولون السلام عليكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يقولون ذلك السأم أي الموت، ولذلك كان إذا رد عليهم قال وعليكم، ولذلك قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أما أهل الكتاب يقول لكم السلام عليكم يقولهم وعليكم، إن قصدوا السلام يبقى سلام، وإن قصدوا الموت أو قصدوا شيئا آخر يبقى وعليكم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكفار بالسلام ابتداء لأنهم لا يستحقون ذلك، ثم إذا سلموا لا يزيد على وعليكم، لا يزيد على ذلك، لأنهم ليسوا أهلا للرحمة ولا للسلام. أي نعم. قال باب قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها؟ بقية الحديث. فلما قالوا السأم عليكم قال وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تسمع قالت بل عليكم يا أعداء الله يا كذا وكذا، ولعلها قالت يا أبناء الخردة أو الخنازير أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم تسمعي ما قل، يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ألم تسمعي ما قلت وعليكم. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفحش هذا القول، ولذلك الفواحش معناها أعم من الزنا، فهي كل ما استفحشه الشرع من ألفاظ أو أقوال أو أفعال فيتسمى فاحشة، وإلا لو أن إنسانا فعل ولم يتكلم فعلا بصورة هي بين الناس مستفحشة فيسمى أو يسمى هذا فعل فاحش، أو يقال هذا فعل فعلا فاحشا، أو أتى بفعل فاحش، أو أتى بفاحش، وإن كان أكثر إطلاق هذه الكلمة على الزنا ونحو ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها أي ما أعلن، وما بطن يعني ما خفي، ما خفي. وإلا ذكر بعض المفسرين عن ابن عباس أن العرب كان بعضهم في الجاهلية يستسيغ الزنا في الباطن ويستفحشه في الظاهر، الزنا المستتر يستسيغونه والزنا المعلن يستفحشونه. فأنزل الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه فحشة وهذه فحشة. نعم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال ورفعه لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى يغار، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر وهو حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي فيه أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. نزلت هذه الآيات بين آيات سورة النور التي تحدد أحكاما لمسألة رمي النساء بالزنا أو رمي الأزواج بالزنا، الزوجات بالزنا. فالله تعالى في هذه الآيات يحكم أنه لا يجوز لإنسان أن يرمي امرأة بالزنا إلا أن يكون له أربع شهود على ذلك، وإلا جلد حدا أي حد القذف. أما إن كان زوجا فإنه عند ذلك يلاعن، يعني يا إما يأتي بأربع شهود يا إما ماذا، يا إما يلاعن ويحلف أربع مرات بالله أنه من الصادقين وإلى آخر التفاصيل في الملاعنة. فلما نزلت الآيات وسمعها سعد بن عبادة رضي الله عنه قال أو أدعه يزني بها وأنطلق ألتمس الشهداء، يعني أنا أترك الرجل مع امرأتي يزني وأروح أجيب أنا أربع شهود؟ والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بالسيف بحد السيف مش بإيش، وليس بصفحة السيف. أحيانا كان يضربون بالصفحة نوع من الإيه؟ التأديب، ضرب إهانة، يضرب بصفحة السيف يقوم يضربه ضرب تأديب أو إهانة، إنما بالحد ده قتل أو قطع. فقال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فعجب الناس من سعد رضي الله عنه، يعني أنت يعني غيرتك تحملك إلى هذا المستوى إنك يعني تقول ذلك مع نزول الآيات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الله على عبده الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك غيرة الله تعالى أن يفعل عبده الفواحش، يغار الله سبحانه وتعالى من ذلك. كيف لعبده أن يفعل الفواحش؟ كيف له أن يجترئ على ذلك؟ كيف يجترئ على المحرمات؟ يغار الله عز وجل أن تنتهك الحرمات من عبده المسلم. ولذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العفو والعافية. والليبراليون والعلمانيون حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهم يريدون الفواحش ونشر الفواحش. وصدق الله عز وجل إذ قال في أمثالهم والعياذ بالله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال سورة الأعراف، أي ما جاء من الآيات من سورة الأعراف التي يفسرها. قال باب قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قال عن ابن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. باب قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وأتى بهذا الخبر يفسر به الآية عن ابن الزبير. قال عن ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير، قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. خذ العفو، ما هو العفو هنا في هذه الآية؟ هناك أقوال للعلماء، لكن الظاهر منها هو ما ناسب هذا الحديث، إن الله أو أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. فقيل العفو كما جاء في حديث أيضا رواه ابن مردويه من حديث جابر قال لما نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هو يعني العفو المقصود هنا، فقال لا أعلم حتى أسأل. ثم رجع جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك خذ العفو. فظهر والله أعلم أن المقصود بالعفو هنا خذ العفو، يعني خذ طريق العفو، ما قدرت على ذلك من أخلاق الناس، أي مما تراه من أخلاق الناس. فاعفو عمن ظلمك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، كان لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. ولذلك كان كثيرا ما يعفو صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان متعلقا بشخصه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يعفو، كان الرجل يأتي ويأخذ بتلابيبه صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، فلا يجهل عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يأتيه الرجل ويقول اعدل، وكان يأتيه الرجل ويناديه بين أصحابه بأغلظ ربما طريقة يا محمد وكذا ونحو ذلك، فكان يعفو صلى الله عليه وسلم. بل أعظم عفوه صلى الله عليه وسلم يظهر في عفوه عمن قاتلوه وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة والمشركين من أهل قريش، وأكثر ذلك كان يوم دخوله مكة فاتحا، فإنه على ما جاء في بعض الأخبار أنه لما أسر من أسر منهم ممن حاولوا مقاومته صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فجاء بهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم بعد كل اللي عملتوه، سنين طويلة في مكة تحاربون الدعوة وتقتلون أولياء الله، حتى أخرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الله المقدسة، ثم قاتلتموه وحاربتم دينه وقتلتم من قتلتم من المؤمنين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ومع ذلك قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله العظيم، يعني المظنون أن إنسان أوذي كل هذا الإيذاء، المظنون يتقال له أي نعم أنت ممكن تنتقم مننا، ولو فعل صلى الله عليه وسلم لكان عدلا منه صلى الله عليه وسلم، لكنه أخذ بما هو أعظم وهو العفو صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك كان أثر هذا العفو على هؤلاء عظيما، فأسلموا جميعا. أين؟ ثم قال سورة الأنفال، أي ما جاء من الآيات من سورة الأنفال. قال باب قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآية في الحقيقة في معناها العام تتكلم عن قتال الكفار، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر أهل الإيمان في كل زمان أن يقاتلوا أهل الكفران حتى لا تكون فتنة في الأرض ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، وهي الدعوة إلى دين الإسلام. فإن أبى الكفار فهناك أحكام من هذه الأحكام القتال، من هذه الأحكام القتال. قال باب قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة أي وجود الشرك في الأرض عاليا له صولة وله جولة، فيفتن الناس فيدخلون في دين الشرك والكفر والعياذ بالله. قال عن ابن عمر أنه قيل له كيف ترى في قتال الفتنة، فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. انتم بتقتلوا بعض دلوقتي قتال فتنة على الملك، اما قتال الفتنة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو قتال الكفار، قتال الكفار. ولذلك ابن عمر لما قال له الرجل كيف ترى في قتال الفتنة، هناك رواية أخرى أوردها البخاري في الأصل، وهي أن رجلا دخل على ابن عمر وقال له، وذلك أيام الفتنة بين الصحابة، أيام الفتنة بين الصحابة أي يعني أيام ما كان هناك قتال بين الصحابة رضي الله عنه، فقال لابن عمر كيف ترى في قتال الفتنة ولما لا تقاتل وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كأن الرجل يريد أن يقول له ماذا، إنه انت خائف ليه من القتال مع طائفة من الطائفتين؟ طيب ما هو وارد أن الطائفة المسلمين يحصل بينهم إيش قتال، بدليل أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين، موارد أن يحصل قتال طائفة على الحق وطائفة على الظلم، فتقاتل طائفة أهل الحق طائفة أهل الظلم، وده حقيقي في الحقيقة، هو اللي كان موجود، ده اللي كان موجود، أن طائفة يعني على الحق وطائفة على تأويل خاطئ ولذلك كانت ظالمة. أما طائفة الحق فكانت طائفة علي رضي الله عنه، وأما الطائفة التي كانت على تأويل خاطئ فهي طائفة معاوية رضي الله عنه، وكلاهما مأجور بإذن الله تعالى، لكن كانت إحداهما على الحق وكان ينبغي أن تنصر هذه الطائفة. طيب ابن عمر من الصحابة الذين قعدوا عن القتال ولم يشترك في القتال، ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض الصحابة الذين يعني لم يشاركوا في القتال، وفي الحقيقة أكثر الصحابة لم يشارك في القتال، أكثر الصحابة لم يشارك الذين شاركوا في القتال يعني على ما أذكر، يعني العدد مش مستحضر عندي الآن، لكن الذين شاركوا في القتال لم يتجاوزوا العشرات القليلة، لم يتجاوزوا العشرات القليلة من الصحابة، وأكثر الصحابة الذين كانوا يعيشون أحجموا عن الاشتراك في هذا القتال. فهذا رجل يأتي ابن عمر يقول كيف ترى في القتال، انت مش بتشارك لي في القتال، وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقال له ابن عمر رضي الله عنه يا ابن أخي لئن أعير بهذه الآية أحب إلي من أن أعير بالآية الأخرى، وهي قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظر إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم في أمر دماء المسلمين وخوفهم من الخوض في دماء المسلمين. قال لئن أعير بهذه الآية إن أنا ما اشتركتش في نصرة طائفة الحق خير لي من أن أعير بقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا، لأن أنا هقاتل ومؤمن قدامي وهقتله. فكان يخشى أن يكون متأولا تأولا باطلا. ولذلك لما سأله الرجل بعد ذلك عن الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إنما هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلنا المشركين، قاتلنا المشركين، ولم نقاتل قتالكم، ولم نقاتل قتالكم على الملك، قتلنا إحنا كان قتال للكفار وقتال للمشركين، ولم نقاتل على ملك ولا على يعني دنيا. ده كان تأويل ابن عمر رضي الله عنه، إنه كان في الظاهر يعني كأنه صراع على الملك، إن علي رضي الله عنه كان هو أمير المؤمنين، ومعاوية رضي الله عنه لم يكن يوما ولا ساعة ولا لحظة يطمع في إمارة ولا ملك ولا شيء من ذلك، كما يصور طه حسين والكواكبي ومش عارف الأشكال دي والعياذ بالله. أبدا معاوية ما نظر أبدا إلى ملك يوما، بل معاوية رضي الله عنه علق بيعته لعلي بأمر معين، وهو أن يثأر من قتلة عثمان. وكان معاوية رضي الله عنه متأولا لأجل أنه كان ولي الدم، كان معاوية رضي الله عنه هو ولي الدم، ولي الدم يعني كان هو من قرابة عثمان، قرابة ومن بني أمية، فكان معاوية بيطالب بدم وليه، بدم من له، فكان معاوية ممتنع عن البيعة وليس طالبا لإمارة ولا حكم ولا خلافة ولا نحو ذلك، إنما كان ممتنع عن البيعة. وعلي رضي الله عنه كان يرى أن بقاء الشام على هذا النحو خطر على الدولة المسلمة، بقاء الشام كل هذه المدة بلا بيعة، وظلت الشام كجزء مستقل عن الأمة الإسلامية، هذا خطر شديد جدا. ولذلك أراد علي أن يحملهم بالقوة على البيعة، أن يحملهم بالقوة على البيعة، علشان بمناسبة الكلام مع التحفظ، وأنا لست أقصد بالخبر اللي هذكره الآن التصحيح مطلقا، لكن أنا أقول من باب التعليق يعني كشبه للموضوع، يعني اللي هي الجرائد الإلكترونية اللي هي بتاعت اليوم السابع والعياذ بالله والأيام اللي مش عارفين لها لون دي بتاعتهم والعياذ بالله، اليوم السابع والمصري اليوم والمش عارفين والأشكال والعياذ بالله، من ضمن الأخبار يعني جايبين خبر وعمالين يتلقطوه هم بقى، الحكم بالسجن على مصريين في السعودية، ولأجل مش تعليقات بقى سيئة كده، وبعدين تفصيل الخبر يعني إنه بيتهكموا، يعني كأنه يعني بيقول يعني ده إيه، شوفوا هذا النظام الإسلامي أهو. فبالفعل هي قضية حكم فيها بالسجن على 5 سعوديين واثنين مصريين، ومن ضمن السعوديين واحد شيخ أستاذ في الجامعة عندهم، وهي قضية يعني على خبر يعني إنه السبعة كانوا بيتكلمون في كلام بيطعن على ولي الأمر اللي هو الملك، يعني بيطعن على الملك وبيتكلموا على الملك وبيطعنوا فيه كلام طعن، يعني إنه بيظلم إن فيه إنه كذا إن ماذا ونحو ذلك. فهذا الكلام رصد عليهم وتوبع طبعا من الأجهزة الأمنية، وتم تقديمهم بعد ذلك للمحاكمة وحكموا على ذلك. ما اللي أنا أقصد أقوله أنه المعنى العام معنى شرعي، وهو الحفاظ على لحمة المجتمع المسلم، مش إحنا زي عندنا في مصر كده يقول لك إحنا كل واحد حر، الحرية قول زي ما أنت عاوز وكبت الحريات، لا أو مش عارفين، واشتم يا جدع براحتك، والعن براحتك، وسب براحتك، واعمل مظاهرة براحتك، واطلع اعمل اللي أنت عايزه، ولع واخبط ورزع زي ما أنت عاوز. لا لا لا، كل الكلام ده في الحقيقة كلام باطل، كلام باطل. لو أن هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله في الناس، لا مش مسموح بالكلام ده أبدا أبدا، حتى لو هو ظالم مش مسموح به. لماذا؟ لأن هذا يقطع لحمة المجتمع الإسلامي. الصبر على ظلمه أهون من تقطيع لحمة المجتمع الإسلامي. وعلشان كده مع التحفظ يعني على المعنى العام للخبر اللي أنا ذكرته. علشان كده لما حاولوا في السعودية اليومين اللي فاتوا شوية شباب فاسد بيتابع طبعا بقى الأخبار في مصر وفي غيره والليبراليين وما الليبراليينش يقول لك احنا نعمله مش عارف مظاهرة ونعمله مش عارف ايه. في الحقيقة هؤلاء مجرمون لأنهم يفسدون مجتمعا تقام فيه شريعة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن مجتمع فيه الحرمين يعني ده مجتمع لازم يتحافظ على سلامته بكل الوسائل حتى ولو كان فيه ظلم من الأمراء الموجودين فيه. احنا مش بنقول معناها ان الناس تسكت على الظلم وما يبقاش لها دور، لا، الدور يبقى عن طريق مين بقى؟ اهل ذلك، العلماء والحكماء الذين يتكلمون مع الامراء ينصحونهم باداب نصيحه معينه وبطرق معينه ونحو ذلك. انما يبقى المساله هوجاء، كل من هب ودب يطلع يقول لك الحريه وحريه الصحافه وحريه المش عارف الايه وحريه البتاع، لا، ده مجتمع هينهار. أين؟ فقال عن ابن عمر أنه قيل له كيف ترى في قتال الفتنة، فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.